عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيرا وأسسه تأسيسا وجعل مقاصد علمه أولاها طلبا ونشره تقديسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتزكو وسلم عليه وعليهم سلام يتعالى ويرضو. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة المعلمين للمتعلمين توثيق صلتهم بالدين المتين وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتا لأفئدتهم وإحياء لولدان المسلمين. وهذا المجلس الخامس والعشرون لشرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنة الأولى 43 و400 ألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف. وقد انتهى بالبيان إلى قوله رحمه الله: ما حكم البهتان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم نفع الله بعلومكم إلى العلامة الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه على السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال أحب المهام. الجواب: المهام من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع ويكذبون معها مئة كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على كما ذكر المصنف رحمه الله فيما تقدم ما يتعلق ببيان حكم السحر والساحر، شرع يذكر أفرادا ذات تعلق بالوصف المتقدم تشاركه في أصل من أصوله، ومن جملة ذلك السؤال الذي ذكره هنا، فقال: ما حكم البهتان؟ ثم أجاب عنه بقوله: البهتان من الطواغيت. والكاهن هو من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسلم السمع الهجين، من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مصدرق السمع من الجن، فيندرج في حقيقته وصفان: أحدهما ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، والآخر أن طريق أخذه له هو تلقيه عن مستلقي السمع من الجن، هو تلقيه عن مستلقي السمع من الجن. وقد ذكر المصنف أنه من الطواغيت، أي الذين وقعوا في الطغيان وجاوزوا ما جعل لهم من حد، فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قاله ابن القيم في أعلام الموقعين، وجعله عبد الرحمن بن حسن وغيره أحسن ما قيل في حد الطغيان. والكهان من جنس المتبوعين الذين يلوذ بهم من يلوذ من الخلق ويتبعهم. ثم وصفهم ثانية أنهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، أي يلقون إليهم بسر وخفاء، فحقيقة الوحي الإلقاء الخفي، فتكون الشياطين نصيرة لهؤلاء، تلقي إليهم ما تسمعه من خبر السماء، تلقي إليهم الكلمة ثم يكذبونهم معها مئة كذبة. وذكر المصنف ما يبين طريق تلقيهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وفيه: فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان ذلك بكفه فأمل أصابعه وفرقه، وسفيان هو ابن عيينة، فجعل هيئة يده مالكة وفرق أصابعه، فتكون صورتها بمنزلة المراحي، أي الدرجات التي يصعد عليها، فيقوم أحدهم على من فوقه وهكذا حتى يصل إلى استراق خبر السماء، فوقهم بعضهم فوق بعض. قال: فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان السائل، أو قال الكاهن: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة. فالخبر الذي يستلقه مستمع الجن من السماء يلقي بعضه إلى بعض به، رجاء وصول هذا الخبر إلى أوليائهم قبل هلاك من ينقل هذا الخبر، فإن الشياطين يرمون بالشبه، فربما أصاب هذا الشهاب من وصل إليه خبر السماء فهلك ولم ينقل إلى من بعده، وربما لم يدركوا الشهاب فتصل إلى الكاهن فيكذب معها مئة كذبة. فيكون للكاهن أحيانا شيء أصابه من خبر السماء بطريق الجن الذين يسترقون السمع، ويزيد معه مئة كذبة. ثم قال المصنف: من ذلك الخط بالأرض، أي ادعاء معرفة الغيب بالخط في الأرض. قال: الذي يسمونه ضرب الرمل،